شيخنا. طب نرجع لقضية الشيخ المشاوي وحبك لها، قصتك مع المشاوي عايزين نسمع. والله أنا شايف يعني أنه أنا محبتي للقرآن بدأت بهذا. نعم. لما استملحت الصوت بحس أنه يعني المشاوي رحمة الله عليه أوسع القراء في نظري يعني. نعم. أوسع القراء مساحة في طبقات الصوت ما شاء الله. يعني مثلا أنا لما أشوف المشاوي عنده، أنا عددهم حافظهم صم يعني، عنده حوالي 6 أو 7 نقلات. الله أكبر. ما شفتش حد ده في تيس يعني؟ لا 6 7 صلوات. لا 6 7 نقلات يعني يغير صوته. يغير صوته. يغير صوته. سواء كان من جهة تغيير الصوت من جهة الصفة أو من جهة علو الصوت أو انخفاضه أو الكلام ده، له 6 أو 7 نقلات بينقل. أي مقرئ آخر ممكن يكون عنده 4، يمكن الشيخ مصطفى إسماعيل اللي بعديه إلى حد ما شوية، لكن المشاوي أنا شايف أنه سبق في هذا. الحقيقة إحساسه بالقراءة، إحساسه بالقراءة بينتقل تلقائيا لك. يعني أنا فهمت آيات كثيرة من القرآن بقراءته. سيدنا حديث خيركم من إذا سمعتموه يقرأ القرآن حسبتموه يخشى الله، هو الحديث ضعيف. ضعيف. خير الناس أحسن الناس صوتا بالقرآن. نعم. من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. نعم. فهو بيفهمنا المعنى. بيفهمك المعنى. مثال شفنا كده. إيه؟ مثال. يعني يعني قراءته في سورة الشعراء. في سورة الشعراء. نعم. وهو يقرأ الآيات، آيات السحرة. نعم. لما صحصح الحق وخر سجدا. نعم. أنا أشعر وأنا أسمع هذه الآيات إن أنا واقف على الميدان، وأن يحشر الناس ضحى في الميدان العام، وشايف المنظر، وشايف السحرة، شايف المنظر، وشايف القطرة والغبرة اللي على وجه فرعون والمفاجأة التي حدثت له ما كان يتوقعها أبدا. بصوتي يصور ما شاء الله لك وتعالى. سبحان الله. يعني دي وعدين الآيات اللي قرأها في نفس الشعراء برضو في نفس الربع اللي قرأ فيه المشاوي أصله تعرف بيقرأ الربع الواحد 6 7 مرات في عدة مثل مواضع بعدة مناسبات، مناسبات أو عدة أماكن يعني. أماكن وبأداء مختلف. سبحان الله. يعني دي تلاقي دي غير دي غير دي غير دي. أنا أقصد نمط يعني ربع معين هو قرأ فيه وأطال من أول سورة الشعراء إلى آخر دعاء إبراهيم عليه السلام. دعاء إبراهيم عليه السلام. هو في دعاء إبراهيم عليه السلام. أنا بحب الحتة دي. ما شاء الله عليه. ربنا يجعل لنا نصيبا من هذا الدعاء. نعم. لكن حضرتك يعني حب المنشاوي لما نشأ معك، أنا شايف أن حضرتك بدأت تتفهم نوعية الأصوات وطبقات الأصوات. أنا كنت يعني أكثر واحد مميز في إخوتي. نعم. اللي أعرف القراء. ما شاء الله. وأنا صغير يعني أعرف ده فلان، حتى أنا حتى الآن لازلت أذكر من وأنا في أول إعدادي الأيام اللي كان كل واحد بيقرأ فيها. والله سيدنا الله يكرمها أمي هي التي علمتنا ذلك. ان احنا فعلا ايه مين اللي بيقرا ده، وكنا فعلا زي ما حضرتك بتقول كده نحفظ من 8 لـ8:30 قران السهره. مين النهارده كنا يوم البرنامج العام. البرنامج العام يوم السبت. يوم السبت عبد الباسط. لا الحد عبد الباسط السبت يا شيخ. هنختلف بقى. الحد الحصري. معلش الليله اقصد. السبت انا لا الجمعه مصطفى اسماعيل الساعه 8 او السبت عبد الباسط. ليله السبت. ليله السبت كان مصطفى اسماعيل. نعم. ليلة الحد عبد الباسط. عبد الباسط عبد الصمد. ويوم ليلة الاثنين الحصري. الحصري. أيوة. ويوم الاثنين ليلة الثلاث محمد رفعت. نعم. المشاو كان ليلة الاربع. ليلة الاربع يوم الثلاث. والبهتيمي الاربع. نعم. والخميس البنا اظن. لا الخميس كان الشعشعي. شيخ الشعشعي. ابو العنين. ابراهيم عبد الفتاح. عبد الفتاح. عبد الفتاح الشاشه. احنا كنا حافظينها. وقاعدين في رجائهم والدراهم. طبعا يعني عهدي حوالي 40 سنه يعني من المساله دي. لا لا. فعلا زي ما قلت كده انا فعلا بحب اقول احيانا لاولادي مين ده؟ العيال ما عادوش خلاص الدنيا هاصت. الدنيا هاصت. حضرتك تابعت بقى مع المشاوي. تابعت بقى يعني اقصد الشيخ المنشاوي انه ولا تفرغت للمنشاوي؟ لا هو الحقيقه افسد علي اذني. ما عرفتش اسمع غيره. ما عرفتش اسمع غيره يعني انا اسمع البهتيمي كويس يعني اسمع. نعم. قريب من ابن شوقي انا شايف بحسيني قريب اصحاب يعني نعم. وكان اصدقاء والثلاث والاربع الاثنين مع بعض نعم. اسمع احيانا طبعا عبد العظيم زاهر اسمع شيخ عبد العظيم زاهر جميل جميل جميل, جميل. جميل. وحزين كده يعني وحزين شيخ الفشني شيخ الفشني شيخ ابو العنين ايش له طلعات حلوه شيخ ابو العنين له طلعات حلوه حلوه حلوه سأل عمران والقمر والنجم حته حلوه نعم بصوت القمر يعني انا اقصد يعني عموما القراء دول كل واحد كان منهم مدرسه بحيث ان ما فيش حد بيقلد حد يعني النهارده صارت مساله التقليد حتى في كل حاجه يعني مثلا خلينا ناخد السيارات زمان كان وانت على بعد مثلا كيلو تعرف السيارة مش عارف حاجة مش عارف حاجة كل ظهر السيارة كلها زي بعضها والشاشة كلها زي بعضها ما تعرفش السيارة دي ماركة ايه الا ما تقرب منها انا عايز اقول معلش انا اسف اذا كان المثال لا حلوة السيارات ضايع شوية لكن اقصد اقول ان الاصوات بيقلدوا بعض دلوقتي لا تستطيع ان تميز احدا كل واخد من كله تخبرك بحيث ما عادش فيه نوع ولا برضو حضرتك يعني انا عايز اركز تاني على قضيه فساد الذوق العام يعني انا يعني زعلان من ان انك انت تلاقي معجبين بحاجه وانت تسمع كده تقول يا ما في انت معجب بايه أيوة صح. يعني انا مش شايف لا جمال قران اداء يعني ولا جمال صوت نفسه أيوة صح. ولا طول نفس ولا قوه صوت نفسه آه. يعني سبحان الله العظيم لما سمعنا المنشاوي في المقطعين اللي احنا قلناهم دول شوف الصوت العالي قوه الصوت نفسها بترجك آه. يعني سبحان الله العظيم بلاش قوه الصوت تعال اسمع حلاوه الصوت في حته زي بتاعت مثلا سوره التكبير المشهوره بتاع الشيخ عبد الباسط نسمع الحته دي ممكن بعد كده برضو نشوف جمال الصوت عند الشيخ الحصري يعني تحس هو بيقرا كان في صنج في رنه متمكن في رنه وكمان كان في كانه في عايزين نوجه بس الشباب دلوقتي الى الذوق ده نقول له ذوق القران ازاي ما الحقيقه ما انا بقول لك ما هو القراء دول عباره عن معابر ايوه معابر الانسان بيعبر من هذا المعبر الى القران وبعدين القراء القدامى الحقيقه كان عندهم حاجه مش موجوده عند من جاء بعدهم نعم فقه الوقف والابتداء ايوه نعم الوقف والابتداء ده بيقف وقف الله اكبر بيحسسك بيحرفك انه فاهم ايوه يعرفك انه فاهم يعني الشيخ المشاوي لما قرا مثلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قوم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا هي وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقف وكان حقا وكان حقا وبعدين قال علينا نصر المؤمنين علينا الله طبعا والله ما أنا جديد ما أنا عالي انتقمنا للذين اجرموا وكان حقا الحق انه ينتقم منهم علينا نصر كأن الله اوجب على نفسه اوجب على نفسه الله اكبر جميل يعني عايز اقول اللي انا يعني فهمته من كلام العلماء في الوقف والابتداء نعم ان يقف المرء وقفا صحيحا فيؤسس معنى صحيحا في الايه واذا ابتدا ان يبتدئ بمعنى يؤسس المعنى الذي في الآية الله أكبر اللي في الآية المقصود اللي في الآية. جميل جميل جميل الشرط ده لابد أن يكون المعنى في الآية مش بيأسس هو من دماغه بالضبط كده